كل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات الكمال، وما قال الله تعالى ولله مثل الأعلى سواء كان من صفات الذات. هذه قاعدة فيما أثبته الله نفسه، كله صفة كمال، حتى وإن كانت المخلوق صفة نقص فهو بالنسبة للخالق صفة كمال. فالتكبر وجبروت هذا بالنسبة للمخلوق نقص وبالنسبة للخالق كمال. الدليل على ذلك قوله تعالى ولله المثل الأعلى. الجملة هذه جملة اسمية فيها حصر، أما كونها جملة اسمية فواضح، أما كونها فيها حصر فبين الأخ قم بين الحصر. أقول ما هو طريق الحصر في هذا؟ أن الله وحده هو الذي له المثل الأعلى. نعم تجي خطأ تقييم الجار والمجرور. وهل تقييم الجار والمجرور مثل الحصر؟ أنت قاربت ولما باقي شوي بس. نعم وين الخبر؟ خبر والمثل مبتدأ. طيب القاعدة المعروفة في البلاغة أن تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر، ولهذا نقول في قوله إياك نعبد فيها حصر، لأنه قدم المفعول به الذي حقه أن يكون متأخرا عن العامل. وهذه قاعدة في البلاغة. ألم تقرأوا البلاغة؟ نعم. ما مركم هذه القاعدة أن من طرق الحصر تقديم ما حقه التأخير. نعم. أما المثل فهو بمعنى الوصف، ودليل أن المثل بمعنى الوصف قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، أي وصفها. وربما نقول أيضا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي وصف كمثل أو كوصف الذي استوقد نارا. إذن لله الوصف الأعلى، كلمة الأعلى اسم تفضيل تفيد أنه لا غاية فوقه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.